لماذا لم نعلن الجهاد عن الحكام وخاصة أنهم لا يحكمون بما أنزل الله مع الأدلة كلما أمكن؟ جزاك الله خير. الواقع أن الجهاد يعتبر من أسمى شعائر الإسلام، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. أن حكم المسلمين بعضهم فيه بقية من الدين ما قد اتضح كفره. ثم بعد ذلك أيضا ولو اتضح كفره، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا نلاجع على أمر أهله إلا أن تروا كفرا براحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لو اتضح كفر الحاكم فلا بد من النظر في أحوال المسلمين والشعوب. الدائرة ستكون على رؤوس الشعوب، وهل المسلمون مؤهلون للجهاد أم ليسوا مؤهلين؟ بل هم مؤهلون لجمع الأموال، ومستعد أن يسب الرئيس على كسر خبز، إذا قل الخبز مستعد أن يسب الرئيس. يعجبني كلام بعض إخواننا الأفاضل المصريين، لا أحب أن أسمي أخشى عليه، أخذته المباحث فقالوا: أنت تقول إن السادات كافر؟ قال: ما رأيتم إلا أنا أقول أن السادات كافر. اذهبوا إلى طوابير الخبز تسمعونهم يقولون السادات كافر، ما رأيتم إلا أنا؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم أن العامة إن غل الخبز والسكر والملوخية وهكذا فهم مستعدون أن يكفروا الرئيس، وإن أتى لهم بحاجاتهم قالوا: هذا خليفة الراشد. فيا إخواننا، حال الشعوب كما قال، ماذا يا إخواننا؟ بارك الله فيكم، شوقي أثر البهتان فيه وانضل الدور عليه، ملأ الدنيا صراخا في حياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. نعم، ثم بعد هذا لا بد من النظر في النتائج. أنقوم وتسفك دماء المسلمين ثم بعد ذلك يجب على الكرسي شيوعي أو بعثي أو علماني؟ كنا في الجامعة الإسلامية ولي زميل اسمه محمد حبشي، فقلت له: ماذا فعلت يا محمد في هذه العطلة؟ قال: ثرنا على الطغيان. صحيح، خرجوا، كان في بلدهم النصارى، خرجوا على النصارى وطردوهم، وما هي إلا أيام قليلة فإذا الحبشة شيوعية حمراء نعم يا إخواننا، أنا آسف أن يحركنا شيوعي ويضحك على لحانا أو بعثي أو ناصري. ومن الذي طرد أبو ريبانيا من عدن؟ إنهم المسلمون. ثم وجد الشيوعيون على الكرسي. ومن الذي وقد ومهد لجمال عبد الناصر لا رحمه الله؟ من الذي مهد له الكرسي؟ إنهم الإخوان المسلمون. ثم بعد ذلك فتك بهم. نعم يا إخواننا، ومن الذي مهد لصبغة الله مجددين؟ الصوفي عميل أمريكا، عميل إيران، كل بلاء فيه. من الذي مهد له الكرسي؟ إنهم المسلمون الذين خسروا نحو مليون ونصف. رحمهم الله وهم على نياتهم، فرحمهم الله ونرجو أن يرزقهم الله الشهادة لأنهم على نياتهم. نعم، ما يدرينا أن أمريكا نفسها تستدير ذوي اللحى، ويقولون إن ذوي اللحى مغفلون، يستجيرونهم ويقولون انظروا إلى هذا الرئيس كيف يتصرف في مال الشعب، وكيف فتح الباب على مصراعيه للفساد، وكيف أباح ما حرم الله، وكيف حاصر الشعب كأنه مسجون. نعم، حتى يستجير الشعب ويأتوا بشر منه، يأتوا بشر منه. نعم يا إخواننا، وإذا لم يكونوا البادئين فدولارات أمريكا، دولارات أمريكا يا إخوان قد أصبحت مثل البعض. صحيح، يأتون بماذا؟ للشعوب الجاشعة الجاهلة، يأتون بمئات مليون للشعب المصري أو الشعب اليمني أو الشعب السوداني أو الشعب ماذا يا إخواننا، العراقي أو غيره، وبعد ذلك يضعون لهم صنما جديدا، يضعون لهم صنما جديدا. فأمر مهم أن نستيقظ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أما نحن فأصبحنا أشعبيين. نعم أصبحنا أشعبيين، نلطم لطمات ثم تأتي دعايات جديدة ونقول والله لعلهم صادقون، والله لعلهم صادقون، وبعدها ماذا؟ ما نعقل إلا بعد ما يحصل ما حصل في كثير من البلاد الإسلامية. فإذا كان المسلمون مؤهلين ولديهم من القوات ولديهم من الرجال الذين يصبرون على البأس والضراء، على الجوع والعور والسهر والمتاعب وماذا، ويرفضون دولارات امريكا اسحر من هاروت وماروت. صحيح يا اخواننا، لابد من اول الامر ان يعاهدوا الله على رفض دولارات امريكا، والا فلن يفلحوا. نعم، ثم بعد ذلك من الذي يقول إن أهل السنة ليسوا في جهاد. أهل السنة في جهاد الدعوة إلى الله قائمة، والتعليم قائم، إنكار المنكر في حدود ما يستطيعون، مواجهة الظلمة، مواجهة الحزبيين، مواجهة الشيوعيين، البعثيين، الناصريين، فهم يواجهون المجتمع كله. هذا أيها المسلم أضر على الأعداء من أن توجه إليهم المدفع والرشاش. وقد رأينا بعض الجماعات يقتلون ضابطا، وأولئك يسكنون نحو 20,000 من الدعاء إلى الله ومن المسلمين الأبرياء. لا، لا بد يا إخواننا من أن نتنبه ونعدل وأن ندرس المواضيع. نعم، ماذا؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد منذ بعثه الله؟ أم كان يرى الصحابي يضرب ويمر به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يضرب كما في الحديث في الحرم. ثم بعد هذا يصبر إلى أن هاجر، وبعد الهجرة إلى أن أنزل الله عليه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالأمر لا بد من تثبت، وما نعطي بيادتنا الأغرار ولا نلبس على أتباعنا كما يلبس الإخوان المفلسون، يقولون جهاد جهاد، وبعدما يستثيرون الشباب كأن رؤوسهم قد أصبحت واقفة للتهيؤ للجهاد في سبيل الله، وماذا يصرفونهم إلى التمثيليات وإلى الأناشيد وإلى السمر وإلى النكت وما أشبه ذلك. لا، ما ينبغي أن نغر أتباعنا وإخواننا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله المستعان.